بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله في بداية الدرس التاسع: المعلوم والمجهول. المعلوم الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. قال: ينقسم الفعل باعتبار فاعله، يعني من حيث كون الفاعل معلوما أو مجهولا، ينقسم إلى معلوم ومجهول. فالفعل المعلوم ما ذكر فاعله في الكلام، لو لم يكن معلوما لما استطاع المتكلم أن يذكره، فكون ذكره إذن ما هو معلوم. ويريد أيضا إعلام الآخرين به، إذن ما ذكر فاعله في الكلام يقال له فعل مبني للمعلوم. نحو: مصر المنصور بغداد. المنصور هو أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني من خلفاء الدولة العباسية، تسلم الخلافة من أخيه أبو العباس السفاح. أول خلفاء بني العباس هو أبو العباس السفاح، وأخوه أبو جعفر المنصور تسلم الخلافة منه بعد وفاته. إذن مصر المنصور بغداد، يعني جعلها مصرا، ربما كانت قرية صغيرة فجعلها مدينة عظيمة، واتخذت بعد ذلك عاصمة لبني العباس. فمن لاحظ قال مصر المنصور، المنصور فاعل لمصر، طالما ذكر الفاعل معناها فعل مصر مبني للمعلوم. وإذا اتصل بالماضي الثلاثي المجرد، إذا اتصل الفعل المبني للمجهول، عفوا الفعل المبني للمعلوم، إذا اتصل بالماضي، إذا اتصل بالماضي ماذا؟ إذا كان ثلاثيا مجردا معلوما، إذا بشرط أن يكون قبل آخره ألف، إذا اتصل فيه بهذه الشروط ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. فإن كان من باب فعل يفعل، نحو سام يسوم. هل فعل سام يسوم يعتبر هذان الفعلان على وزن فعل يفعل؟ فالظاهر أنه ليس كذلك، لكن عندما نغوص في البواطن نرى أنه نعم، لأن عملية إعلالية جعلت الفعلين فالظاهر أنه ليس على وزن فعل يفعل، لكن بالوزن نحن نرجع إلى الأصول قبل الإعلال. فأصل الفعل ساوم يسوم، هكذا أصل كل فعل منهما، ساوم فعل يسوم يفعل، إذن فعلا هو في أصله على وزن فعل يفعل. تمام. وكذا رام يروم. نلاحظ في هذا المثال سام يسوم ساوم يسوم أصلهما، كل منهما نحن نأخذ الفعل الأول، هو يقول إذا اتصل بالماضي، أليس سام فعل ماضي؟ نعم، هذا أول شرط تحقق. الثلاثي أصله سوامة، ثلاث أحرف ثلاثي. المجرد سوامة لم يتصل به شيء، نعم لم يزد على حروفه الأصلية حرف آخر، إذن مجرد من الزيادة. المعلوم سوام فعل مبني للمعلوم، هذه الشروط ثلاثة تحققت. الذي قبل آخره ألف، نعم سام يسوم سام، هذا قبل آخره وهو الحرف الأخير الميم، قبله ألف سام يسوم. إذا اتصلت بهذا الماضي الثلاثي المجرد المبني للمعلوم والذي قبل آخره ألف، إذا اتصل به ماذا؟ ضمير رفع متحرك. تقول ماذا؟ سمت. تمام، لاحظ. طبعا سام يسوم يجب، قال في هذه الحالة إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أن يضم أوله نحو سمته الأمر. تمام، سمته الأمر. هو الأصل في سام يسوم تقول سمت، تمام، لكن إذا قلته سمت يكون مبنيا للمجهول، سمت مبني للمجهول، فإذا أردته مبنيا للمعلوم يلتبس هذا بهذا، فكيف نفرق بينهما؟ قال للتفرق بينهما إذا أردناه مبنيا للمعلوم نضم الحرف الأول، أقول سمت بدل سمت. تمام، وهكذا مثله رام يروم، رام الشيء يعني طلبه أو أراده، يروم وقاد يقود، أيضا أصل رام يروم روم يروم فعل يفعل، وقاد يقود أصلها قواد يقود، إذن أصلهما على فعل يفعل، ودائما ننظر نحن إلى الأصل. الآن ماذا يلزم في هذه الحالة؟ يعني عندك فعل ماضي ثلاثي مجرد مبني للمعلوم قبل آخره ألف، واتصل به ضمير رفع متحرك وهو من باب فعل يفعل، كل الشروط تحققت، ماذا يلزم؟ قال ضم أوله ليه؟ حتى يبقى مبنيا للمعلوم، وإن كسرت أوله صار مبنيا للمجهول. تمام، إذن هو في الأصل أن نقول سمت يعني سواء كان معلوما أو مجهولا، لكن لما كان في لبس لا يوجد ما يفرق بينهما قالوا نضمه إذا أردنا مبنيا أردناه مبنيا للمعلوم، ونكسره نكسر الحرف الأول إذا أردناه مبنيا للمجهول. فهنا ضم الحرف الأول، ماذا قال؟ سمت الأمر. طبعا سام يسوم تأخذ مفعولين، تقول سمت زيدا فرسه، ماذا سام أو متاعه. تمام، فالتاء نابت عن الفاعل. تمام، التاء كانت في الأصل مفعول به، فلما نابت عن الفاعل يعني نعتبرها هي المفعول الأول. تمام، سمته، ماذا نعرب الهاء في سمته؟ المفعول الأول هو التاء، هذا نائب فاعل، عفوا هذا قلنا مبني للمعلوم، أنا أخطأت استغفر الله. إذن لأنه ضممنا، قلنا ضممنا السين هذا مبني للمعلوم. تمام، فمعناها سمت، أنا ذهبت إعراب على سمت، سمت يكون هيك إعرابها، لكن سمت هذا مبني للمعلوم، التاء فاعل والهاء مفعول به. تمام، سمته الأمر، فالأمر يكون مفعول به ثاني. تمام، لأنه سامة تأخذ مفعولين، الهاء أول والأمر مفعول ثاني. ورمت الخير، رامة تأخذ مفعول واحد. تمام، فضممناها رمت حتى يكون مبنيا للمعلوم، فالتاء فاعل والخير مفعول به يتعدى لواحد. وقدت الجيش نفس الإعراب، قدت فعل ماض مبني للمعلوم والتاء فاعل والجيش مفعول به. نعم، إذا قلت قدت يعني هناك من قادني، فأنا مقود، تمام؟ وإذا كان هناك من قادني إذن الفعل مبني للمجهول، تمام؟ فبصير التاء نائب فاعل وهي المفعول. وعندئذ لا تقول قدت الجيش لأنه أنت مقود، كيف تقود الجيش؟ تمام؟ فبتقول قدت فقط حتى يكون التاء نائب الفاعل وهو المفعول، والفعل لا يأخذ إلا مفعول واحد. نكمل. وإن كان من باب فعل يفعل، انتهينا من فعل يفعل. إن كان هذا الماضي الثلاثي المجرد المبني للمعلوم الذي قبل آخره ألف، تمام، وأردت أن بناءه للمعلوم ماذا تقول؟ بشرط أن يكون على وزن فعل يفعل بكسر العين في المضارع وفتح العين في الماضي، نحو باع يبيع. لاحظ كيف كلمة باع أصلها بايع، فعل يبيع يفعل، بايع يبيع، تمام. إذن أصله على فعل يفعل. ومثلها جاء يجيء، جاء جايا يجيء، وضام يضيم من الضيم يعني الظلم. ضام يضيم أصلها ضايا ما يضيم، تمام. وكلها نلاحظ الماضي فيها قبل آخره ألف، يعني حرف العين فيه ألف. تحققت كل الشروط فيه. قال أو من باب فعل يفعل. ما ذكر إلى الآن ماذا نفعل في هذه الحالة، لأنه الحالتين لهما موضوع واحد. إما أن يكون من باب فعل يفعل، فعل يفعل الأول، فعل فتح كسر فعل يفعل، أو من باب فعل يفعل عكس بعضهما، تمام. الأول فعل، هنا الأول فعل، هناك الثاني يفعل، هنا الثاني يفعل، كلاهما معكوس. نحو نال ينال، أصلها إيش؟ أصلها نيل ينيل، نعم، نيل تقول نيل ينيل، إذن كسر فتحين. وخاف يخاف أصلها خوف يخوف، خوف يخوف، تمام. كيف نفرق أنه هذا أصل الألف واو أو أصل ياء؟ هل بالمضارع يظهر؟ ما يظهر شيء، ينال يخاف ما يظهر بالمضارع. نرده إلى المصدر، نقول النيل والخوف، صحيح؟ لاحظ خوف فرجع الألف إلى الواو، بينما النيل رجعت الألف إلى الياء. قال كسر أوله، إذن كسر أوله في الموضعين سواء كان من باب فعل يفعل أو من باب فعل يفعل، في كلاهما ماذا يلزم؟ كسر أوله. لماذا؟ حتى يكون مبنيا للمعلوم، حتى يكون إيش؟ مبنيا للمعلوم. تقول بعته وجئته، وضمت الخائن، ونلت الخير، وخفت الله. إذن التاء فيها كلها فاعل وليس نائب فاعل، لأنه مبني للمعلوم. ماذا لزم في الحالتين؟ إذا كان فتح، إذا كان هو فتح كسر أو كسر فتح، تمام، يعني عينه في الماضي والمضارع، يلزم عند إسناده إلى التاء ضمير رفع المتحرك أن تكسر الحرف الأول الذي هو فاء الكلمة، فاء الميزان. والفعل المجهول الآن انتقل إلى المجهول، الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى الفعل المجهول المبني للمجهول. قال تعريف ما لم يذكر فاعله في الكلام، ما لم يذكر فاعله في الكلام يعني أجهل الفاعل. والإجهال له غايات كثيرة تدعو المتكلم ليجهل الفاعل ولو كان يعلمه. قال بل كان محذوفا لغرض من الأغراض، إما للإيجاز ممكن نحذف الفاعل للإيجاز لمطلق الإيجاز فقط، ليه؟ لأنه معلوم تمام وفي دلالة تدل عليه في الكلام سياق الكلام، لا داعي إذن لذكره، للإيجاز نحذفه إذا لم يكن هناك هدف آخر، اعتمادا على ذكاء السامع. ذكاء السامع يستطيع أن يحدده من هو الفاعل. وإما للعلم به، يعني كل إنسان متعلم أو غير متعلم اسألوا عنه يعرفه. مثلا لو قلنا خلق الكون بأسره واسأل أي واحد قل له فاعل خلق من؟ يقول لك الله. تمام؟ إذن معلوم أم غير معلوم؟ للعلم به إذن ممكن نحذف الفاعل، فنقول خلق الكون، خلق مبني للمجهول ونائب الفاعل ما هو؟ الكون، هي أصل خلق الله الكون، لما أجهلت الفاعل وهو اسم الجلالة وضعت المفعول به وهو الكون نائبا عنه فأخذ حكمه بالرفع، فتقول خلق الكون. معلوم من الذي خلق؟ معلوم. وإما للجهل به، أنا ما أعرف من الذي قام بهذا الفعل وأردت أن أخبر عن الفعل، ماذا أقول؟ سرق المتاع، سرق بيت فلان في هذا اليوم، سرق. قل لماذا لا تبني الفعل للمعلوم وتبين توضح الفاعل؟ قال لأنه لا يعلمه، لأنه لا يعلمه، يقول سرق بيت فلان، هذا للجهل به بنى الفعل للمجهول وحذف الفاعل، يعني هو لأنه يجهله. وإما للخوف عليه، لو واحد خرج فوجد سيارة جاره أمام البيت يلعب الأطفال حولها، فحمل واحد من الأطفال حجر وضرب الزجاج فكسره، تمام؟ فبدأ عليه بقول له يا جاري كسر زجاج سيارتك، هو يعلم من الذي كسر ولا ما يعلم؟ المخبر يعلم، رآه بعينه، هذا ابن فلان واسمه كذا، لكن يبدو أن صاحب السيارة إيده فاروطية، يعني شديد الغضب، وربما إن لقي الولد أمامه ربما يضرب ضرب يأتي على أجله، فبيكون أنت متسبب لأنك أخبرته عن اسمه حتى لا تسأل وتحاسب، تمام؟ فتقول له كسر، هو بعد ذلك يبحث ويسأل حتى يتوصل إليه، تمام؟ نعم. إذن هكذا للخوف على من؟ على الجاني، على الفاعل الذي كسر الزجاج، أنا خايف عليه، تمام؟ من هذا الإنسان اللي صبره قليل ومتسرع بل متهور، تمام؟ قال أو للخوف عليه أو للخوف منه، للخوف منه، يعني لو تقول مثلا ظلم فلان تستطيع تصرح باسم الظالم؟ لا تستطيع، خوفا منه بتقول ظلم فلان، ولا تقول ظلم الرئيس فلانا أو شعبه، تمام؟ للخوف منه، هو ظالم أصلا يعني يظلمك أيضا، وإما لتحقيره. تحقير من؟ الفاعل، كأن تقول مثلا نزح الكنيف، من الذي نزحه؟ نزحه إنسان يعني هذه مصلحته، ينظف التواليت لما حفرته تمتلئ بالنجاسة يقوم على تنظيفها وينزح كل ما فيها من نجاسة، فأنت تمتهن هذا الإنسان، فلتحقيره يعني لاستهانتك به لا تذكر اسمه. تمام. قال فتكرم لسانك عنه، وإما لتعظيمه تشريفا له، المؤمن يعظم خالقه سبحانه وتعالى، صحيح؟ فإذا أراد أو سئل من الذي خلق الخنزير لا يقول له خلقه الله، ليه؟ لأنه يعظم اسم الله أن يذكر عنده بمقارنة هذا الحيوان القذر النجس، يكرم اسم الله أن يذكر في مقارنته تعظيما لهذا الاسم المقدس، واضح؟ فيقول خلق الخنزير، تمام، ولا يبنيه للمعلوم ويذكر اسم الله بجواره، من باب إيش؟ تشريف هذا الاسم وتعظيمه. قال فتكرمه أن يذكر إن فعل ما لا ينبغي لمثله أن يفعله، وإما لإبهامه على السامع، إبهامه على السامع، هو يعرفه لكن قصد أن السامع ما يعرف من هو. تمام. تقول مثلا تصدق اليوم على مسكين، تصدق، طبعا هو لا يريد، هو ربما هو نفس المتكلم الذي تصدق، كان ممكن يقول تصدقت على المسكين ويبني الفعل للمعلوم ويظهر الفاعل، لكن أراد أن يخفي هذا العمل ليكون خالصا لوجه الله، يبهمه على السامع فيقول تصدق اليوم على مسكين. واضحة الأغراض؟ في أغراض أخرى يعني يستطيع يعرفها الإنسان من سياقها، وينوب عن الفاعل بعد حذفه، ماذا ينوب عنه؟ المفعول به صريحا، مثل يكرم المجتهد، هو الأصل أكرمت المدرسة المجتهد أو كرمت المدرسة المجتهدة، لما حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول ناب المفعول به مناب الفاعل، فقال يكرم المجتهد. تمام. أو غير صريح، لاحظ المجتهد قال هو ينوب عن الفعل بعد حذف المفعول به، وهذا المفعول به صريح مثل كلمة المجتهد، أليس اسما صريحا؟ ناب عن الفاعل. أو مؤول بالصريح، قد يكون مؤولا بالصريح كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو عفوا هذه الآية ما تصلح، إنما يخشى الله ما فيها شاهد، هذه الشاهد أقول يخشى أن تزيد الأسعار، يخشى أن تزيد الأسعار، طبعا يخشى مبني للمجهول، تمام، من الذي يخشى؟ أجهله. تمام. أين نائب الفاعل؟ قال مفعول به لكنه ليس صريحا بل مؤول بالصريح، وهو أن تزيد، تمام، هذا مؤول بالمفعول به الصريح، يعني يخشى الناس زيادة الأسعار، صحيح؟ أن وما بعدها أولت بمفعول به صريحا، لا الأول يقول لك اسم صريح، هذا مؤول بالصريح، يعني قسم ثاني هذا، لا هو بعد التأويل صار صريحا، بعد التأويل صريحا، لكنه ليس ابتداء صريح، هذا مؤول بالصريح، مؤول من أن والفعل، يعني غير مذكور لفظه، تمام، مادته مذكورة لكن لفظه ليس مذكورا. وهذا طواه المؤلف لا أدري لماذا. أو غير صريح كالجار والمجرور مثلا، تقول أحسن فيحسن إليك، أين نائب الفاعل؟ إليك الجار والمجرور، تمام، فالجار والمجرور نابع عن الفاعل، هذا غير صريح. ليه؟ لأنه إعراب القريب جار ومجرور، وإعراب البعيد مفعول به، ما إعرابه البعيد؟ مفعول به، تمام، فلذلك نقول غير صريح. أو الظرف، كذلك الظرف يعتبر من الأشياء التي تنوب عن الفاعل، صار عندنا الاسم الصريح والمؤول بالصريح وغير الصريح كالجار والمجرور. أو الظرف، الظرف نفسه ينوب، تقول سكنت الدار، الدار هي مكان، هي مكان السكن، يعني ظرف مكان، فنابت عن الفاعل سكنت الدار. وسهرت الليلة، الليلة ظرف أيضا لكن زمان، سهرت الليلة فهي نائب فاعل. أو المصدر أيضا ينوب عن الفاعل، مثل سير سير طويل، سير سير طويل. قال ولنيابة الظرف والمصدر عن الفاعل شروط، طبعا الظرف يا أخواننا يقول ستراها في الجزء الثاني في مبحث نائب الفاعل إن شاء الله، ممكن أنا ألخصها لك بكليمات. الظرف أن يكون متصرفا، معنى متصرفا أن أي يصح وقوعه مسندا إليه فاعل أو مبتدأ، كجاء يوم الجمعة، أليس يوم ظرف جاء فاعل هنا مسند إليه؟ هذا متصرف. وأما ما لا يقع مسندا إليه مثل حيث وعوض وقط والآن ومع وإذا، هذه أبدا لا تقع، لا مبتدأ ولا فاعل لا تقع مسندا إليه، هذه ظروف بحتة غير متصرفة، فلا تصلح أن تكون نائبا عن الفاعل، تمام. أما ما يصح أن يأتي فاعلا أو مبتدأ مسندا إليه، هذا مختصر، يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل، مثل صيمة يوم الجمعة، صيمة بنينا للمجهول ويوم نائب فاعل، ليه؟ لأنه متصرف. وإذا نعم فهو غير متصرف، هذه حيث وعوض وقط، فلا يقع إلا ظرفا ولا ينوب عن الفاعل، ويجب أيضا أن يكون الظرف المتصرف مختصا. إيش مختصا؟ يعني مفيدا، أحيانا لا فائدة فيه فلا يصلح، تمام. إذا إلى جانب كونه متصرفا لازم يكون مختصا أي مفيدا، نحو سهرت ليلة القدر، لاحظ كيف أفادت، لو قلت سهرت ليلة لا تفيد، طبعا ما في ليلة من الليالي إلا يوجد واحد سهران فيها، ما أفدتنا شيئا. أما لما تقول ليلة وتضيفها إلى القدر، تخصصت الآن بالقدر، تمام، فأفادت، فهذا صار مختصا لأنه أصبح مفيدا بإضافته إلى القدر. ولا يقال وقف زمان، وقف زمان أي زمان، هذا غير مفيد لأنه غير مختص فلا يصح. والمصدر كذلك لازم يكون مختصا وأن يكون متصرفا، متصرفا يعني يأتي مسندا إليه سواء كان مبتدأ أو فاعلا، وأن يكون مفيدا يعني مختصا. تمام. فبهذه هذه شروط الظرف وشروط المصدر حتى يكون كل منهما نائبا عن الفاعل. قال ولنيابة الظرف والمصدر عن الفاعل شروط ستراها في الجزء الثاني، أنا لخصتها لكم بشدة. قال ولا يبنى المجهول إلا من الفعل المتعدي بنفسه. الفعل المبني المجهول لا يبنى إلا من الفعل المتعدي بنفسه وليس بحرف الجر، مثل يكرم المجتهد أصلها تكرم المدرسة المجتهدة، فهو متعدي بنفسه أم لا؟ متعدي بنفسه، فيصح أن يبنى للمجهول تقول يكرم المجتهد. قال أو بغيره، مثل حرف الجر مثلا، تعرف يتعدى أحيانا الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، مثل يرفق بالضعيف، أين نائب الفاعل؟ الجار المجرور بالضعيف. وقد يبنى من اللازم، قد يبنى من اللازم إن كان نائب الفاعل مصدرا، نحو سهر سهر. قال هذا غير مفيد هذا الكلام سهر سهر، لكن لما تقول طويل الآن صار مفيدا يعني صار مختصا. تمام. فيصلح أن يكون مع أنه تقول سهر الناس، هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا، تم معناه بدون مفعول به، فهذا لازم. قال هل يأتي اللازم مبنيا للمجهول؟ قال نعم، قد يبنى من اللازم إن كان نائب الفاعل مصدرا، لاحظ سهر سهر، وبما أنه بهذا القدر غير مختص يعني غير مفيد لا يصح إلا أن تصفه الوصف. تمام. يجعله مختصا، فلما قال طويل صح أن يكون فعل سهر سهر اللازم مبنيا للمجهول، فتقول سهر إذا كان نائب الفاعل مصدرا مختصا، مختصا أي مفيدا، فلما وصفته بالطول صار مفيدا، سهر سهر طويل. أو كان ظرفا مثل صيم رمضان، رمضان ظرف زمان، وصام أنت تقول صام العابد، والكلام تام يعني لازم غير متعدي. تمام. لكن طالما جاء نائب الفاعل ظرفا يصح أن يبنى للمجهول. تمام. إذن يبنى من اللازم إن كان نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا، واضح؟ فصام أصله لازم، لكن لما كان نائب الفاعل ظرفا صح أن يكون هذا اللازم مبنيا للمجهول. متى حذف الفاعل من الكلام وجب أن تتغير صورة الفعل المعلوم، هذا عنوان بناء المعلوم للمجهول. تمام. قال متى حذف الفاعل، ماذا يلزم؟ أن تتغير صورة الفعل. تمام. قال فإن كان ماضيا يكسر ما قبل آخره، كان ضرب صار ضرب، فإن كان ماضيا يكسر ما قبل آخره ويضم كل متحرك، ويضم كل متحرك قبله. لاحظ في كسر الحروف الثلاثة متحركة. تمام. فتنظر أنت إلى ما قبل آخره تجده كسرة. يجب أن كل حرف قبله متحرك لازم يضم. طيب لا يوجد قبله إلا حرف واحد وهو الكاف، ضممناها تكون كسيرة. لاحظ، فإن كان ماضيا يكسر ما قبل آخره وهو السين، ويضم كل متحرك قبله ولا يوجد قبله إلا الكاف فضمت فقلنا كسيرة. وأكرم، لكن لاحظ تعلم، تعلم خماسي، تمام. الآن نكسر ما قبل الآخر، ما هو؟ اللام، تمام، وقبلها حرفان وكلاهما متحرق، لازم تضم الحرفين. ما قال كل حرف متحرك قبله يضم، لذلك تقول تعلم، تعلم، تمام. هاي ضممنا كل حرف متحرك قبل المكسور. ومثلها استغفر، لما تبنيها للمجهول تكسر ما قبل الآخر الفاء وتضم كل الأحرف المتحركة قبلها. فلاحظ مثلا استغفر قبل الآخر الفاء هي التي تكسر، ولا يوجد قبلها متحرك إلا السين ساكنة والغين ساكنة، بقيت التاء والهمزة نضمهما، نقول أستو. لاحظ كيف ضممنا الهمزة، همزة الوصل، وضممنا أيضا التاء. إذن القاعدة صحيحة، وأكرم وتعلم واستغفر. وإن كان مضارعا، هذا كله في الماضي، طيب الآن في المضارع، قال يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، اتفق الماضي والمضارع بضم الأول، لكن اختلف بما قبل الآخر، فالماضي تكسر ما قبل الآخر والمضارع تفتح ما قبل الآخر. فتقول في يكسر ويكرم ويتعلم ويستغفر، كلها مبنية للمعلوم. إذا أردنا أن نبنيها للمجهول ماذا نقول؟ نقول يكسر، يكرم، يتعلم، يستغفر، تمام. نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. أما فعل الأمر فلا يكون مجهولا أبدا، فعل الأمر لا يأتي مبنيا للمجهول بتاتا، لذلك تكلم عن على الماضي وعلى المضارع حصرا. بناء ما قبل آخره حرف علة للمجهول، بناء ما قبل آخره حرف علة نريد أن نبنيه للمجهول، مثل قال مثلا، ما قبل الآخر وهي اللام جاءت ألف وهي حرف علة، تمام. طيب خذ كلمة مثلا اختار مثلا، أيضا قبل آخره ألف حرف علة، اقتاد كذلك. نعم، يقول لك إذا أريد بناء الماضي، الفعل الماضي الذي قبل آخره ألف أردنا أن نبنيه للمجهول، بشرط أن لا يكون سداسيا، يعني السداسي له وضع خاص، تركوه إلى وقته. قال بأن كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا تقلب ألفه ياء، ما قلنا قبل آخره يوجد ألف تقلب ياء، دائما في البناء مبني للمجهول. ويكسر كل متحرك قبلها، كنا قبل نقول يضم كل حرف متحرك قبلها، الآن يكسر. فتقول في باع بيع، قلبنا الألف ياء أم لا كما شرط؟ قال تقلب ألفه ياء. طيب وهل كسرنا كل متحرك قبلها؟ لاحظ ما في قبلها متحرك إلا الباء، فقلنا بيع كسرت أم لا كسرت. وقال صارت قيلة، وفي ابتاع واقتاد واجتاح تقول ابتيع، لاحظ الحروف المتحركة الهمزة والتاء فكسر الاثنين بعد قلب الألف ياء، ابتيع. واقتيد احذف الواو والفظ الهمزة بدأ أن تقول اقتيدة اقتيدة كسرناها. أما لما تأتي قبلها بالواو أو ثم لا بد أن تسكن همزة الوصل. قال واشتيحة والأصل بويع وقويل وابتيع واقتويد واشتويحة. تمام، حتى تعرف أنه هذا مبني للمجهول هكذا أصله. فإن كان على ستة أحرف ما قال إن لم يكن سداسيا قبل، الآن سيتكلم عن السداسي. فإن كان على ستة أحرف مثل استتاب، يعني هذا ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف، أصلها تواب، تاب يتوب تواب، هذه حروفها الأصلية. طيب استتاب، في عندك الهمزة والسين والتاء، وهذه الثلاثة إذا جاءت تأتي قبل الحروف الأصلية. لماذا تأتي قبل الحروف الأصلية؟ قال من باب مناسبة الألفاظ للمعاني، أليست هي للطلب؟ هي للطلب، فينبغي أن تأتي قبل الأحرف الأصلية، كما أن الطلب من حيث المعنى يتقدم على العطاء. صحيح؟ أنت تعطي أولا ثم يطلب، أم يطلب أولا ثم تعطي؟ يطلب أولا ثم تعطي. فطالما الطلب يكون من حيث المعنى متقدما على الفعل، كذلك نقدم أحرف الطلب ألف سين تاء على الأحرف الأصلية. تمام، ليكون هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى. عرفتم لماذا؟ تقول أعطى هو يعطي، لكن استعطى هو يطلب العطاء. تمام، خرج أو أخرج الشيء، تمام، هو بنفسه فعل، أما استخرج طلب من غيره أن يخرج له. تمام، تقول أخرج دلوا من البئر، استخرج دلوا من البئر، استخرج يعني طلب من غيره أن يخرج له دلوا من البئر. نعم، فإن كان على ستة أحرف مثل استتاب واستماح، طبعا استتاب أصلها تاب، تاب، وأصل تاب تواب، لأنك تقول تاب يتوب، أصلها تواب فعل. إذن ما زاد على تاب الأحرف الثلاثة التي قبلها ألف سين تاء كلها زائدة. واستماح، استماح تقلب ألفه، أصلها أيضا فيها ألف سين تاء للطلب، إذن ما تبقى ميم ألف حاء، أصل الألف واو أم ياء، إيش بتقول فيها؟ ما يا حاء. تقلب ألفه ياء وتضم همزته وثالثه، لاحظ تضم الهمزة في الأول والثالث، ويكسر ما قبل الياء، فتقول استتيب. التاء الثانية قبل الياء ماذا صنعنا بها؟ كسرناها، والهمزة تمام، وما قبل ماذا قالوا؟ يكسر ما قبل الياء. طيب وما قبل هذا المكسور يضم، والحرف الأول أيضا يضم، يعني كل متحرك يضم. استتيب، استميح. إذن قلبنا الألف ياء أول شيء، استماح صارت استميحة، وتضم همزته وثالثه، الهمزة استميحة أو استتيبة، والثالث التاء الأولى، ضم كل من الهمزة والتاء الأولى. طيب والتاء الثانية كونها واقعة قبل الياء لا بد من كسرها، لأن الياء لا بد أن تسبق بكسرة حتى يسهل النطق بها. فالآن صار فعلا مبنيا للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل. وإن اتصل بنحو سيما وريما وقيدا من كل ماض مجهول ثلاثي أجوف ضمير رفع متحرك. ماذا اتصل به؟ لاحظ كلمة سامة فعل ماضي سامة مبني للمعلوم وهو ثلاثي وهو أجوف، يعني الجوف يعني الوسط، وسطه حرف علة سامة. قال اتصل به إيش لما بنيته للمجهول وصلت به ضمير رفع متحرك؟ تقول سمت، لاحظ فإن كان يضم أوله في المعلوم تمام، ماذا تصنع بالمجهول؟ تكسر، وإن كان يكسر في المعلوم تضم في المجهول حتى لا يلتبس. فإن كان يضم أوله في المعلوم نحو سمته الأمر ورمت الخير وقدت الجيش، هذه الأفعال كلها مبنية للمعلوم تمام. فسمته التاء فاعل والهاء مفعول به أول والأمر مفعول به ثاني، ورمت الخير رام فعل ماضي مبني للمعلوم والتاء فاعل والخير مفعول به، وقدت الجيش كذلك. قال الآن تريد أن تبنيه للمجهول، ماذا تصنع؟ تكسر الحرف الأول تمام حتى يفرق بين المعلوم والمجهول، فطالما بالمعلوم كان مضموما إذا أردناه مجهولا نكسر الحرف الأول فقط. تقول في سمته تقول سمت تمام. ماذا تقول؟ سمت الأمر، ما قلنا سامة تأخذ مفعولين، المفعول الأول هو التاء تمام، يعني واحد آخر سامني، أنا مسوم. ماذا مسوم عندي؟ مسوم عندي بضاعة التي سأبيعها، الأمر من الأمور بضاعة، مثلا حصان أريد أن أبيعه، سمت الحصان أي واحد سامني الحصان تمام. فالتاء في الأصل هي المتكلم، فلان سامني هي مفعول به، ماذا صارت هنا؟ نائب عن الفاعل لأنه بنينا الفعل المجهول وحذفنا فلان تمام. وبقي المفعول الثاني على حاله، تقول سمت الأمر سمت الحصان، أنا اللي سمت ولا واحد سامني إياه؟ سمت الحصان، من الذي سام الحصان؟ أنا أم شخص آخر؟ طيب المسوم من هو؟ أنا المسوم، أنا سامني، أنا سامني ماذا؟ الحصانة مفعول ثاني، والتاء مفعول أول لكن نابت عن الفاعل، التاء ضمير رفع متحرك نائب فاعل كان مفعولا به أول. ومثلها رمت بخير تمام، هي أصلها رمت تمام مبني للمعلوم تكون التاء فاعل، أما رمت هناك من رامني هذا الأمر يعني طلبه مني، رمت بخير، رمت إذن فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل تمام. تعدى يتعدى إليه بنفسه، فهذا المتعدى إليه بنفسه هو ناب عن الفاعل، والثاني يتعدى إليه بحرف الجر فتركه على حاله بخير. وقدت للقضاء، من المقود إلى القضاء؟ أنا قدت، أنا إذن هناك من قادني تمام. إذن قدت فعل ماض مبني، لما تقول قدت تقول فعل ماض مبني المجهول، وإذا فصلتها لا تقول قد تقول قيدة تمام، فعل ماض مبني المجهول إن فصلتها عن التاء، وإذا وصلتها تقول قدت، والتاء نائب فاعل تمام. بالياء عند الوصل تحذفها، أما إذا ما وصلتها بالتاء لا تحذفها، وأنت عندما تعرب تفصلها، إذا قل قيدة. تمام؟ هلا لما تقول بعت يعني هناك من باعني، أنا عبد، تمام؟ سيدي باعني، أقول بعت، كيف تعرب؟ بتقول بع، بيع فعل ماضي مبني للمجهول، ولا بتقول بيع، بيع بيقول، تمام؟ أما أنت لما تلفظها مع التاء تقول بعت فعل ماضي مبني للمجهول والتاء نائب فاعل، تمام؟ أما لا تلفظها لحالها وتقول بيع، بيع صار فعل أمر. نعم. وإن كان يكسر أوله في المعلوم مثل بعت الفرس، أليس مبني المعلوم بعت؟ أنا الذي بعت، والتاء فاعل تعود علي، والفرس مفعول به، يتعدى إليه الفعل بنفسه. وضمته، ضمت الفرس. ونلته بمعروف، ممكن لا يشترط أن الضمير يعود على الفرس، ربما تقدر مضوم يعني إنسان سيم خسفا، تقول ضمت زيدا بمعنى إيش؟ ظلم، أنا ظلمته. ونلته بمعروف، إذن الآن هذا مبني للمعلوم، كيف إذا أردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نصنع؟ طالما مكسور الحرف الأول نضم الحرف الأول فيصبح مبنيا للمجهول. عكس الأول، تقول بعت الفرس، بعت، تقول لماذا تضم بعت؟ يقول بعت، لك يا أخي مو أنا اللي بعت، تمام؟ أنا أبني للمجهول، تمام؟ بعت. هذه إذا لأنه باع تأخذ مفعولين، فوضع التاء نابت عن الفاعل هي المفعول الأول والفرسة، تمام؟ هلا كما تقول بعت زيدا فرسا، صحيح؟ زيدا مفعول أول وفرسا مفعول ثاني، فلما تبني للمجهول تقول بعت، بعت الفرسة، تمام؟ يعني واحد باعني فرسه فأنا المبيع إليه، فالتاء نابت عن الفاعل والفرس بقيت مفعول ثاني. وضمت ونلت بمعروفين، التاء ماذا نعربها في ضمت ونلت؟ نائب فاعل والفعل مبني للمجهول، صحيح؟ لأنه أصلها في حال بنائه للمعلوم تكسر منه، يكسر منه الحرف الأول، تمام؟ فلما ضممناه معناه بنيناه للمجهول. نعم. قال وإذا أريد بناء المضارع الذي قبل آخره حرف مد للمجهول يقلب حرف المد ألفا. لاحظ مثلا يقول ويبيع، كل منهما فعل مضارع وقبل آخره حرف مد، صحيح؟ يقول واو ويبيع ياء قبل آخره، أردنا أن نبنيه للمجهول لازم نقلب حرف المد ألفا، لذلك تقول يقال بدل يقول الواو صارت ألف، ويباع الياء صارت ألفا، تمام؟ حرف العلة يقلب ألفا في المضارع. يقال فعل مضارع مبني للمجهول، ويباع مثله. وفي يستطيع ويستتيب ماذا تفعل؟ الياء تقلبها ألفا، تقول يستطاع ويستتاب، نفس القاعدة. انتهى الفعل مبني للمجهول والمبني للمعلوم. الآن سنتحدث عن الصحيح والمعتل. ينقسم الفعل باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى قسمين، صحيح ومعتل. تعرف إذا واحد مصاب بعلة بيكون قوي ولا بيكون ضعيف؟ ضعيف. لذلك قال لك من حيث قوة الأحرف وضعفها، تمام، وسميت حروف علة، العلة يعني المرض، والإنسان يكون ضعيفا بالمرض. طيب والأحرف تكون ضعيفة بماذا؟ أيضا بالعلة، بأحرف العلة. لماذا سميت أحرف علة؟ لكثرة ما يطرأ عليها من تغيير، تمام. والإنسان المعلول المسكين تلاقيه على طول يتغير من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن صحة إلى مرض، دائما في حالة تغير. وهذه الأحرف سميت أحرف العلة لأنها تتغير كثيرا، يصير فيها إعلال بالنقل، وإعلال بالحذف، وإعلال بالقلب، صحيح؟ كل أنواع الإعلال تعتريها. ينقسم الفعل باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى قسمين، صحيح ومعتل. فالصحيح، لاحظ الصحيح يعني غير مريض، سليم دائما، قلما يحصل له تغيير، تمام، تعتبر أحرف صحيحة. أما الأحرف التي يعتريها التغيير بكثرة، هذا أحرف علة ليست صحيحة. فالصحيح ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة، يعني ليست حروف علة. ماذا يقابل الصحيحة؟ أحرف العلة ثلاثة، مثل كاتبا، هل فيها حرف علة؟ الأحرف كلها صحيحة. طيب وكاتبا، شو فيها؟ كاتبا فيها كلها صحيحة؟ كاتبا، هذا الألف هل يعتبر حرف علة؟ هذا ألف اسم الفاعل، ألف اسم الفاعل، هذا دل على اسم الفاعل، نعم. وهو ثلاثة أقسام، الصحيح كم قسم؟ ثلاثة، سالم مثل كتب، ومهموز مثل أخذ وسأل وقرأ، يعني أحد أحرفه همزة، مهموز إما فاؤه وإما عينه وإما لامه. ومضاعف، مضاعف نوعان، إما أن يكون حرف العين واللام من جنس واحد مثل مادة، أصلها مادة، لاحظ عينها ولامها من جنس واحد، وإما أن يكون حرفان قد ضعفا، الأول صار حرفين والثاني حرفين، مثل زل زل قل قل، تمام، نعم، هذا كله مضاعف. فالسالم ما لم يكن أحد أحرفه الأصلية حرف علة ولا همزة ولا مضعفا، تمام، لأنه إذا كان فيه همزة صار مهموزا، وإذا كان فيه تضعيف صار مضعفا، تمام، وإذا كان فيه حرف علة صار معتلا، إذن لم يعد صحيحا. مثل كتب، لاحظ كتب كل أحرفه صحيحة وليس فيها حرف علة ولا همزة ولا فيها تضعيف. وذهب أيضا، وعلم أيضا ثانيا. والمهموز هذا من قسم الصحيح، ما كان أحد أحرفه الأصلية همزة، وهو ثلاثة أقسام، مهموز الفاء، أخذ، أخذ وزنها فعل، أليست الهمزة مقابل الفاء في الميزان، تسمى فاء الكلمة، جاءت همزة كأخذ. ومهموز العين، العين فعل الحرف الثاني، كسأل، حرف الأول سين صحيح، الحرف الثاني همزة، أيضا ليس حرف علة، الهمزة حرف صحيح لكنه همز فيسمى مهموزا. ومهموز اللام كقرأ، إذن المهموز من أي الأقسام يعتبر؟ من المعتل أم من الصحيح؟ من الصحيح، من أقسام الصحيح. ثالثا، والمضاعف ما كان أحد أحرفه الأصلية مكررا لغير زيادة، لاحظوا لغير زيادة، فإذا كرر لزيادة، تمام، لا يعتبر مضاعفا. نأخذ مثل كلمة اقشعر، في عندك الراء مكررة مرتين، اقشعر، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فهل يعتبر هذا من المضاعف؟ قال لك لا، طالما شرط أن يكون لغير زيادة، هذه الراء زياد حرف زائد، لأنه أصلها قشعرة. شو أصلها؟ قشعرة، قاف شين عين راء. إذن الراء الثانية تعتبر من أصل الكلمة أم زائدة؟ زائدة، فهذا ليس من مضع. أما مد مدد كلاهما من أصل الكلمة فهذا مضاعف، أما لما يزيد حرف عن الأصل هذا لا علاقة له بالتضعيف إطلاقا، إنما يؤتى به باب المبالغة. إذن اقشعر فليس مضاعفا لأن إحدى الرائين زائدة، فأصوله قشعر، لا يوجد إلا راء واحدة على وزن فعلل، وهو قسمان، المضاعف قسمان، مضاعف ثلاثي كمد مدد مد تمام، ثلاث أحرف وكلاهما أصلي، ومر في رائين هنا وكلاهما من أصل الكلمة، صحيح؟ لأنه لا يوجد عندنا كلمة أقل من ثلاث أحرف، تمام؟ نعم. قال ومضاعف رباعي كزلزل ودمدمة، هذا رباعي، كل حرف كرر مرة ثانية، زل تمام، كررهما زل مرة ثانية، زلزل ودمدمة، فيها مناسبة اللفظ للمعنى. ألا ترى أن الزلزال ماذا يصنع؟ الزلزال يتحرك هكذا ثم يعود، صحيح؟ تكرار. طيب أنا أكرر مقابله الحرفين، زل زل زل زل، قل قل، تمام، يدل على إيش؟ الرجفان. نعم، هذا مضاعف الرباعي. فإن كان المكرر زائدا، ما قال لغير زيادة، فإن كان زائدا كعظم وشذب واشتد، وادهام وعشوشب، فلا يكون الفعل مضاعفا، مع أنه في تكرار، كل كلمة فيها حرف مكرر مرتين، عظم مثلا، فهل هذه الضاء من أصل الكلمة؟ الضاء الثانية أصلها عظمة، ما أصلها؟ عظمة، ضاء واحدة، هذه الحروف الأصلية. إذن عظم الضاء الثانية هي حرف زائد، وإذا كانت حرف زائد هل تعتبر من المضاعف؟ ليس من المضاعف. هذا شذبة، هي أصلها شذبة، أيضا الذال ليست من أصول الكلمة، حرف زائد، تمام. طيب واشتد، هذه فيها مشكلة، هذه ليه؟ لأنه أصلها شدة، فالدال فعلا هي المكررة، تمام، يعني بتخدع الواحد التاء، التاء زائدة، لكن التاء غير مكررة، نحن نتحدث عن المضاعف، فالشاهد ليس بالتاء، بزيادة التاء، إنما الشاهد بزيادة الدال هي المضاعفة، والدال ليست زائدة، إذن هذا مضاعف، صحيح؟ تقول شدة، صحيح؟ فهذا من أصل الكلمة، وقد تكرر فهو مضاعف، يعني ذكر بين هذه اللي فيها حرف زائد غير رشيد هذا، تمام؟ يعني هذا من السهو، ماذا نقول؟ هذا من السهو أو سبق القلم. وإدهامة، إدهامة يقال دهمتهم الخيل، بمعنى كثرت عليهم وفجأتهم، لاحظ دهمت، إذن ما فيها تشديد، دهمت، دال هاء ميم دهمة، تمام، الميم معناها الأصل حرف واحد، لما قال إدهامة معناها الحرف الثاني زائد، فهل هذا من المضاعف؟ لا، ليس من المضاعف لأنه زائد. وعشوشب أصلها عشبة، عشبة ما فيها إلا شين واحدة، إذن الشين الثانية من أين جاءت؟ زائدة، فهل هذا التكرار يسمى تضعيفا؟ أيضا لا، لأنه حرف زائد، وهو اشترط أن لا يكون الحرف زائدا، أحد حرفي المكرر أن لا يكون زائدا، إذا كان زائدا فليس مضاعفا، وهذه أصلها عشبة ليس فيها إلا شين واحدة، فلا يكون الفعل مضاعفا في كل هذه الأمثلة. طبعا نستدرك فقط اشتد. لاحظ أحيانا واحد يخرج شعر لحيته شعر أشكال وألوان، بمعنى أنه حتى تجد بعض الشعرات صارت تحت العين هنا قريب من الأنف، أرنبة الأنف هنا صار الشعر إلى هنا وصل، يعني تنظر إليه قول منظر هذا غير جميل غير لائق، فيذهب إلى الحلاق فيشذبها، بدل ما كان هنا كم شعرة طويلة وهذه قصيرة وهذه كذا، يعني أشكال وألوان، فقص الطويل حتى ساوى القصير، ثم هذا الشذ عن منطقة اللحية حلقه تمام فصارت مشذبة. شجرة كيف أغصانها تطول بشكل عشوائي تمام، فيأتي إليها ويريد أن تكون هكذا على شكل كرة هذه الشجرة، فيقص كل ما طال بعيدا عن الكرة تمام، يقول شذبها، كانت أغصانها متداخلة هكذا مع بعضها، فيأتي إلى الأغصان المتداخلة فيقصها، فتجد أنها صارت منفردة هكذا كل غصن باتجاهه دون أن يتشابك مع غيره تمام، نقول شذبها. واضح؟ إذن التشذيب هو التجميل والتحسين. ثانيا، والفعل المعتل ما كان أحد أحرفه الأصلية حرف علة. لاحظ أحد الأحرف الأصلية حرف علة تمام، مثل وعد، أين حرف العلة فيه؟ حرف الأول الواو، يعني فاء الكلمة. طيب وقال عين الكلمة الألف، ورمى لام الكلمة أيضا الألف، إذن كلها حروف علة، سواء كان حرف العلة في الأول أو في الوسط أو في الأخير، هذا نسميه الفعل المعتل، وهو أربعة أقسام: مثال وأجوف وناقص ولفيف، واللفيف قسمان مفروق ومقرون، نأخذها واحد واحد. فالمثال ما كانت فاؤه حرف علة كوعد وورث، وعد ورث الحرف الأول معتل، ماذا يسمى؟ مثالا. والأجوف ما كانت عينه حرف علة كقال وباع، لاحظ عينه حرف علة، أين جاءت الألف؟ في جوفه تمام، أين الجوف؟ في الوسط البطن، يعني هذه في بطنه تمام، قبلها حرف وبعدها حرف، في الجوف، يعني اسم على مسمى، لكن هل المثال اسم على مسمى؟ لماذا سمي مثالا؟ هل تعرفون لماذا سمي مثالا؟ لماذا لم تسألوني عنه؟ نعم؟ إيه، فكلمة يماثل الصحيح، يعني إيه من أي ناحية يماثل الصحيح؟ لا، قال يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه تمام. طيب ليش وعد أليس فعل ماضي وهو فيه حرف علة؟ قال صحيح هذا وعد الواو حرف علة، لكنه هل يغير بنقل أو قلب أو حذف، يعني يحصل فيه إعلال؟ إذن تعريف صحيح أن تقول لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه. والأجوف ما كانت عينه حرف علة كقال وباع، والناقص ما كانت لامه حرف علة كرضي ورمى. لماذا سمي ناقصا؟ هنا لامه حرف علة، لماذا سمي ناقصا؟ قال لنقصانه بحذف آخره في بعض تصاريفه. تمام، مثلا تقول غزا، غزا هذا ناقص. ليه؟ لأنك لو أدخلت عليه تاء التأنيث متى تقول غزت، أين الألف؟ نقصت. صحيح، في بعض تصاريفه لو قلت هند غزت، أين ألف غزا؟ نقصت. تمام، لنقصان حرف لامه، لنقصان لامه الذي هو حرف العلة في بعض تصاريفه. نعم، أما لو قلت غزوت ما فيه حذف، أما غزت فيها حذف. طيب، واللفيف ما كان فيه حرفان من أحرف العلة أصليان، أو كلاهما أصلي وحرفان، كم حرف؟ حرفان. طيب، إن كان مجتمعين يسميان ماذا؟ لا قبلها قال ما كان فيه حرفان من أحرف العلة أصليان نحو طوى. لاحظ طوى، الواو والألف حروف علة، ووفى، وفى الواو والألف حروف علة. قال وهو قسمان، لفيف مقرون مثل طوى، لاحظ الواو والألف اقترنتا ليس بينهما فاصل، ولفيف مفروق مثل وفى، وفى لاحظ الفاء فصلت بين وفرقت بين الحرفين من حروف العلة لذا سمي مفروقا. فاللفيف المقرون ما كان حرف العلة فيه مجتمعين نحو طوى ونوى وحوى. تمام، وجوى، كلها اجتمعت فيها حروف حرفا العلة. يعني اللفيف يقول جئنا بكم لفيفا مجتمعين، كأنه الغالب غالب الحروف من نوع واحد. تمام، فكونوا فيه حرفا علة، اي نعم، فاللفيف يعني انه غلب على الأصل. نعم، واللفيف المفروق ما كان حرف العلة فيه مفترقين نحو وفى ووقى. تمام، وقى، وعى، ودى، دفع الدية، دفع الدية، ودى. واللفيف، ويعرف الصحيح والمعتل من الأفعال في المضارع والمزيد فيه. كيف يعرفان؟ قال بالرجوع إلى الماضي المجرد. كيف تعرف أحرف الفعل الصحيح وأحرف الفعل المعتل إذا كان فعلا مضارعا وفي أحرف زيادة؟ كيف تعرفه؟ قال رده إلى الماضي المجرد. تمام، فإذا رددته إلى الماضي المجرد سهولة. تمام، يعني بس قول يستغفر، ماذا فيها من أحرف الزيادة؟ قل غفر في الماضي، هذه حرف الغين والفاء والراء أصول، وما تبقى من يستغفر كلها أحرف زيادة. خامسا، المجرد والمزيد فيه. الفعل بحسب الأصل إما ثلاثي الأحرف وهو ما كانت أحرفه الأصلية ثلاثة، ما كانت أحرفه الأصلية ثلاثة، ماذا نسمي هذا؟ ثلاثي الأحرف. ولا عبرة بالزائد، مثل حسنة كلها أحرف أصلية. أما أحسن، تمام، هذه همزة التعدي جاءت لتؤدي معنى إضافيا لا علاقة لها بأصل الأحرف. تمام، هذا حرف زائد تبقى أحرفه حسنة، هي الأصلية. وهدى واستهدى، هذا غير استهدى، هذا هو فعل الهداية لغيره، تعدت منه إلى غيره. أما استهدى يطلب من الغير أن يهديه، لاحظ المعنى مختلف. فأحرف هدى أصلية، واستهدى خذ منها هدى وما زاد عليها فهو زائد. وأما وإما رباعيها وهو ما كانت أحرفه الأصلية أربعة، إذن في عندنا نحن ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، في خماسي مجرد؟ لا يوجد خماسي مجرد، نقول عنه مزيد رباعي بحرف. وسداسي لا يوجد، نقول مزيد رباعي بحرفين، وإن كان أصله ثلاثي نقول مزيد بثلاثة أحرف. قال وهو ما كانت أحرفه الأصلية أربعة ولا عبرة بالزائد، مثل دحرج، دحرج رباعي، تمام، هذه الأحرف الأصلية. طيب تدحرج، أيضا دحرج منها هي الأحرف الأصلية والتاء ليست أصلية. وقشعر أصلية الحروف الأربعة، طيب اقشعر، الراء زائدة لا علاقة لها بالأصول، تمام. وكل منهما يعني الثلاثي والرباعي إما مجرد وإما مزيد فيه عليه حرف أو حرفان حتى يصبح ستة، والثلاثي يزاد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة حتى يصبح ستة. فالمجرد ما كانت أحرف ماضيه كلها أصلية، تمام، أي لا زائد فيها، هذا المجرد، مثل ذهب، هل تستطيع أن تأخذ أي حرفين منها وتؤدي المعنى نفسه؟ لا يمكن، ذهب لا بد من الثلاثة، إذن هذا فعل ثلاثي مجرد. ودحرج، هل لو أخذت ثلاثة أحرف أي ثلاثة أحرف تؤدي معناها؟ أبدا، ولذلك أحرف دحرج كلها أصلية رباعي، هذا رباعي مجرد. والمزيد فيه ما كان بعض أحرف ماضيه زائدا على الأصل، مثلا ذهب هذا حروف أصلية ثلاثي، أذهب صارت الألف زائدة الهمزة يعني، وتدحرج التاء أيضا على دحرج زائدة. وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك سألتمونيها، خذ تدحرج فيها قلنا التاء زائدة، موجودة التاء في سألتمونيها؟ موجودة. طيب أذهب الهمزة موجودة؟ سأ هذه الهمزة موجودة. طيب لما تقول مد، نعم، إيش يعني؟ هل الدال موجودة هنا سألتمونيها ولا مد كلها حروف أصلية؟ كلها حروف أصلية، واضح؟ ما في حرف زائد. قال ولا يزاد من غيرها إلا في حالة، من غير هذه كل الأحرف تصلح للزيادة، تمام، لكن ليس في هذا الذي تكلمنا عنه. اسمع في أي موضع يأتي، أي حرف يمكن أن تضعفه، أي حرف، تمام. بتقول مثلا هنا سألتمونيها فيها راء؟ ما فيها راء، ممكن أن تأتي براء وتضعفها، تمام. يقول لك الآن أمثلة، ولا يزاد من غيرها إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الكلمة، تمام، كعظم، هي أصل عظمة، الضاء زائدة، هل تجد الضاء في سألتمونيها؟ لأنه من جنس الضاء الأصلية، هذه إذا زاد حرف من جنس حرف آخر هذا يصلح لكل الحروف ويخرج عن سألتمونيها، واضح؟ واحمر، قلت لك لو ضعفنا الراء، الراء ليست في سألتمونيها، لأنه في الأصل حرف أصل هو الراء، فيمكن أن تضعفه ولو لم يكن من أحرف سألتمونيها، تمام؟ ما الذي يشفع له؟ كونه يوجد حرف أصلي على شاكلته، تمام؟ وأقل ما يكون عليه الفعل المجرد 3 أحرف. لاحظ، فعل مجرد أقل ما يكون ماذا؟ 3 أحرف. وأكثر ما يكون عليه 4 أحرف. المجرد إذن لا يكون إلا 3 أو 4 حصرا، الأكثر 4 والأقل 3. وأكثر ما ينتهي بالزيادة إلى 6 أحرف. إلى كم؟ طيب قلت سألتمونيها فيها كثير، أقول لك يا أخي هذه ليست زيادات، هذه عبارة عن ضمائر، والضمائر أسماء، كل ضمير دل على مسمى، صحيح؟ لا علاقة له هذا في موضوعنا هنا. أما سأل ثلاثي مجرد، تاء فاعل، والميم للجمع، والواو للإشباع، سألتموني، النون للوقاية، والياء مفعول به، ها إيش تعربها؟ ها مفعول به مبني على السكون كاملة. إذن كلها عبارة عن ضمائر وأحرف تدل على معاني، تمام، لا علاقة لها بما يسمى بالمجرد أو المزيد. قال والفعل المجرد قسمان. الفعل المجرد كم؟ قسمان، وهو ما كانت أحرف ماضيه 3 فقط من غير زيادة عليها، ماذا نسميه؟ مجرد الثلاثي، مثل ذهب وقرأ وكتب، كلها أحرف أصلية صحيحة، يعني مهما صرفت الكلمة لازم بكل التصاريف هذه الأحرف تكون موجودة، لا يستغنى ولا عن حرف منها، صحيح؟ نعم. تلاخذ ذاهب ومذهوب به، تمام، تجد الذال والهاء والباء موجودة، وهذا أذهب من هذا أيضا موجودة الأحرف 3، تمام. مذهب اسم المكان أو اسم الزمان، أيضا الذال والهاء والباء موجودة، إذن بكل التصاريف لازم تبقى موجودة هذه الأحرف الأصلية. قال ومجرد رباعي، وهو ما كانت أحرف ماضيه 4 أصلية فقط، هذا المجرد 4 أصلية لا زائدة عليها، مثل دحرجة، أليست كلها أصلية؟ وسوسة أيضا حروفها كلها أصلية، لا تقول وس هي الأصل والثاني مضاعف، هذا مضاعف لكن كلها أصلية. وزلزلة. والمزيد فيه قسمان، المزيد فيه قسمان أيضا، مزيد فيه على الثلاثي ومزيد فيه على الرباعي. فالمزيد على الثلاثي ما زيد على أحرف ماضيه 3 حرف 1 فيقال مزيد بحرف، مثل أكرم أصلها كرومة، زيدت الهمزة، تمام، وليس لها نظير في الكلمة، إذن هذه لازم تكون من أحرف سألتمونيها، صحيح؟ أو حرفان مثل انطلق، انطلق أصلها طلقة، إذن الهمزة والنون زائدتان، انظر في سألتمونيها تجدهما. أو 3 أحرف مثل استغفر أصلها غفرة، ألف سين تاء تجدها في سألتمونيها، واضح؟ ومزيد فيه على الرباعي، وهو ما زيد فيه على أحرف ماضيه 4 الأصلية 1 حرف. كم زيدا؟ إما حرف واحد أو حرفان حتى يبلغ 6، تمام؟ فطالما هو رباعي يزاد حرف واحد نحو تزلزل، زلزلة هي الأحرف الأصلية، التاء إذن هي الزائدة وهي من أحرف سألتمونيها. أو حرفان نحو إحرنجمة، أصلها حرجمة أي جمعة، تمام، حرجمة، إذا ما الزائد؟ همزة الوصل والنون زائدتان، مزيد بحرفين. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس التاسع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.